هذا السؤال يقول: هل يجوز الوقوف على جنازة الكافر؟ وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على جنازة الكافر. الكافر يتولى أمره أهله ومن هم على ساكنته، أما زيارة قبور الكفار للاعتبار والاتعاظ هذا جائز، أن يزورها ليتعظ لا ليسلم ولا ليدعو لهم بالمغفرة وإنما ليتعظ، فإنها تذكركم الآخرة فهذا لا بأس به. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.